طبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. الرغبة في النجاة بتولد الشجاعة وعدم الاستسلام، علشان كده وخوفا من القصف وأملا في النجاة سافر طفل أوكراني 600 ميل بمفرده إلى بر الأمان مع رقم هاتف مكتوب على إيده، ودي قصته. طفل صغير تقطعت به السبل في النجاة ولقى نفسه لوحده وسط القتال. الأب والأم أدركوا عدم نجاتهم لأنهم محاصرين في مدينة اسمها زبريجيا الأوكرانية، ودي موطن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، واللي أعلنت القيادة العسكرية الروسية السيطرة عليها بشكل كامل، وده زود الحصار على المقيمين فيها. الأب قرر أنه يكتب رقم تليفون لأحد قرايبه على إيد ابنه البالغ من العمر 11 سنة، وخلاه يتسلل هربا من المدينة في محاولة لنجاة الطفل. بدأ رحلته بمفرده سيرا على الأقدام في محاولة للوصول إلى حدود دولة سلوفاكيا اللي بتبعد 600 ميل عن المدينة. وبشجاعة مطلقة ورغبة في النجاة بدأ الطفل رحلته، واللي شاهد فيها أهوال كتير وهروب من القوات الروسية خوفا من أنه يقع في إيديهم. تحس كده أنك في فيلم سينمائي مثير. المطبطباتي. وبمساعدة الأهالي المدنيين في كل بلد وصل ليها الطفل، قدر وبمعجزة كبيرة وإصرار وشجاعة أنه يصل إلى الصليب الأحمر على الحدود الأوكرانية السلوفاكية، واللي استقبلوه واستمعوا لقصته وما كانوش مصدقين أن الولد قدر ينجو في هذه المرحلة الصعبة حتى على البالغين، فما بالك بطفل عنده 11 سنة. وبعد ما وصل للحدود اداهم الرقم اللي مكتوب على ايده، وقدروا يتواصلوا مع اقارب الطفل المقيمين في سلوفاكيا علشان يستلموه وسط حالة من الفرحة العارمة، علشان ينجو الطفل بمعجزة من اهوال الحرب في بلده ويبدأ حياة جديدة بعيدا عن الحرب والدمار. وان تضحية امه وابوه ما راحوش هدر، وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.